لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى فيما نقله عن الحديث المحاسبي: ما نعتقد أن الله لا يحل في المرئي منفرد بكمال أسمائه وصفاته، نفي الحلول العام أو الخاص. اعتقاد أهل الإسلام من يقول بحلول الله في الأجسام أو في المخلوقات التي تسمى هنا المرئيات، يعني المرئية يعني الأشياء التي لها وجود. الله لا يحل في أحد من خلقه. من اعتقد الحلول أن الله يحل في أحد من خلقه فضلا عن أن يقول أنه يحل في جميع خلقه كان كافرا. ولذلك كان هذا النافي من حالة المحاسبة الصوفية يقولون بقول الجهمية القدماء أن الله في كل مكان. وكثير منهم يقول بالاتحاد، وأنه يتحد بذات من وصل إلى اليقين. وكلام ابن الفارض وابن عربي والحلاج و يعني الشاذلي، هؤلاء كلهم يصرحون بالوحدة. فكان هذا الجواب في نفي الحلول ونفي الوحدة أيضا. قال: وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليل. هذه الجملة السابقة في إثبات البينونة أن الله فوق عرش بائن من خلقه، وهذا يدلنا على أن هاتين المسألتين متلازمتين: مسألة العلو ومسألة البينونة. وأن القرآن كلامه غير مخلوق، هذه مسألة الكلام، وهي المسائل التي خالف فيها الجهمية أهل السنة: مسألة العلو ومسألة البينونة ومسألة الكلام. حيثما تلي ودرس وحفظ، لأن الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، والمحفوظ كلام الله والحافظ القارئ، والمدرس كلام الله والمدرس هو المعلم، وهكذا. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. صفة الخلة المحبة التي أثبتها أهل السنة، وهي من أوائل ما نفاه الجهمية حين قالوا: لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا كلام جهم بن صفوان الذي قتل، الجعد بن درهم الذي قتل على الزندقة من أجل هذه الكلمات. وفي الحقيقة بقيت مسألة الكلام عند المتأخرين من المتكلمين، وظلوا يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق كلام الأشاعرة، وإن نفوا الحرف والصوت وقالوا بالكلام القديم والكلام المعنوي، وأنه لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا يتكلم بلا شيء. ولكن مسألة الخلة والمحبة صفات الأفعال في الحقيقة زالت من عند متأخري الأشاعرة، وأنكروها كما أنكروا غيرها من الصفات غير الصفة السبع. وأما قول اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، فالثابت أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل وحبيب. فالمسألة في مسألة الحبيب لا، لفظ لم يرد في الأحاديث الصحيحة. فاتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، هذا ضعيف لفظه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لم يذكر حبيبا، وذلك لأن الخليل أعلى من الحبيب يتضمنه وزيره. قال والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. المعتزلة يقولون الخلة بمعنى أننا نفتقر إلى الله، ولا يثبتون محبة الله لعباده، ولذلك قال الخلة لهما منه، لهما منه، الله اتخذهما خليلا إنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم حبا عظيما. فالمعتزلة ينفون صفة المحبة وصفة الخلة ولا يذكرون ذلك، لذلك نص على أن أهل السنة على خلافه. قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، محبة الشديدة أي الخلة، الخلة وهي أخص بلا شك، ولذا قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذني، وهو عز وجل يحب المؤمنين، فدل ذلك على أنها محبة خاصة، إذا قال صفتان هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق لا تدخل تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، صفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، جائز أن نعلم الكيف، والحقيقة أننا لا نعلم على التفصيل كيفية حب الإنسان للإنسان، فكيف بأن نعلم كيفية حب الله عز وجل للخلق. قال فأما صفاته تعالى المعلومة في العلم، معلومة في العلم ومولودة في التعريف، تعريف عن المعرفة، قد انتفى عنهما التشبيه، وغالبا أما صفاته انتفى عنها التشبيه، فالإيمان به واجب واسم الكيفية عن ذلك ساقط، يعني ليس مسؤولا عنه كما قال الإمام مالك، الكيف مجهول، فهو ثابت لكن لا نعرفه، ولذا لا يتكلم فيه، ولذا قالوا لا كيف، غير جائز عليه الكيف، يعني كيفنا نحن، كيف الناس، كيف صفات البشر، هذا غير جائز على الله. قال وإما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، كلامه في الحقيقة مهم جدا، لأن طائفة من المتصوفة تركوا المكاسب وقالوا نعيش على المزابل وننتظر الرزق من الله، ويرون أن ذلك نقصا، فقال مما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارة والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، يعني ليس هناك تلازم بين وجود تجارة وصناعة وبين وجود فساد وغش، زي التجار كلهم فجار لا يلزم، زي بقى عندنا في زماننا كده يقول لك السياسة نجاسة، السياسة بتاعتكم مش كل سياسة، فكذلك التجارات والصناعات والمكاسب ليس كلها غش، يقول لك كلهم فجرة، لا، هذا إذا كان في زمن معين أو مكان معين، لكن ليس هذا هو اللازم، يمكن أن يعيش الإنسان في التجارات والصناعات والمكاسب بالحلال دون الحرام. قال إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة، وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، تناول مسائل عديدة في الحقيقة ذات أهمية، مسألة هل يمكن أنه يطبق طبق الأرض الحرام، أن لا يمكن أن يؤكل الحلال في زمن وتكون ويكون الحرام هو المولود في الأرض كلها، وماذا يصنع الناس فيه؟ بيجاوب هو يقول أصل المسألة غلط، إنه يستحيل إن ربنا يأمرهم بأكل الحلال ويغلق عنهم كل أبواب الحلال، بل لا بد من وجود حتى المضطر، فإن أكل الميتة له حلال فصار حلالا. لذلك لا يمكن أن يقال أن الحرام يعم الأرض كلها من أولها إلى آخرها. قال: وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود في الأرض. كلام حسن جدا، جميل جدا، مهم للغاية. وهكذا في زمان أكثر الحرام، ولكن من أراد الحلال وطلبه عاش فيه وجده. وإنما نعتقد أن إذا رأينا مرضى يهودي لا نتهمه في يؤكل طعامه. المتمطعون الذين يقولون لا نأكل طعاما إلا إذا علمنا أنه تداولته 7 أيدي في الحلال، هذا كلام موجود عند كثير من الصوفيين وكثير من المتشددين في زماننا، يتشكك في تعاملات الناس. إذا أهدى له أحد هدية يقول لا أقبلها لعل في مالي حرام، وإذا قدم له طعام يقول لعله غير مذكى، طالما لم يعلم أنه محرم، طالما لم يعلم أن الرجل غشاش أو تاجر مخدرات أو نصاب أو سارق، فلا يصح أن نتهمه، ولا يصح أن نترك طعامه والمعاملة في تجارته طالما لم نعلم حرمة ما في يده. قال: جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قال، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. يستثني من داخل الظلمة، لأن من داخل الظلمة وعشق هذه الأموال. ولذلك كره الإمام أحمد أن يأكل من أموال من أخذ من أموال السلاطين على غير وجه الحق. قال: ومن ينزع عن الدنيا وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، السؤال والتوقي، كما سأل الصديق العلماء، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه جنيني، كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنيفية السبعة. وأحسن في ذلك جعل الورع السؤال عمن اشتبه ماله، وكان فيه حرام بعينه وحلال، فعند ذلك اسأله. وأما إذا اختلط بحيث لا يمكن التمييز أو وقع في ذلك نوع من الاختلاط في ذمته، أو هذا الحرام ليس حراما بعينه ولكن بطريقة الكسب التي اختلطت، فعند ذلك يجوز الأكل طالما أنه مختلط. وقول ابن مسعود وسلمان هو الصحيح في هذا الباب، وفعل أبي بكر عندما علم أن هذا المال عينه أو اكتسبه من حرام، هو عندما تقيأ لما أخبره أنه تكهن لرجل كهنة فأعطاه حلوانه. قال: وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. أحكام الدار بمعنى دار الدنيا ما زال في حكم أهل الجهل. كل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله أنه أمن مكر الله، كهؤلاء الضلال الذين يقول أحدهم أنه وضع خيمته على النار فلا يدخل فيها أحد، ونحو ذلك من الضلالات التي ربما تصل إلى الكفر. أو البعض يقول أنه وصل إلى اليقين فلذلك أصبح لا يرجو ولا يخاف. وكذلك الذين يدعون أن المحبة تسقط عنهم الخوف والرجاء، كمن يقولون من عبد الله بالخوف فهؤلاء عبادة العبيد، ومن عبد الله بالرجاء فهو عبادة بالرجاء فعبادة الجبار، ومن عبد الله بالحب فهو عبادة الأحرار. فهو يزعم أنه لا يخاف منها. هذا الكلام كلام جاسم مواطن، فكل من كان في أحكام الدار الدنيا جارية عليه ولم يمت فلا يسقط عنه الخوف ولا بد، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، ولما أخبر به عن نفسه ولا يأمن مكر الله إلا القوم، وعلم ما له وما عليه. إنما تسقط العبودية عن الذي ذهب عنه، أما من دم في العقد فلا تسقط عنه العبودية. يريد بذلك الرد على من يقولون أن من وصل إلى اليقين سقطت عنه العبودية، حتى أتاه اليقين فسروه بالموت، فسروه لأنه درجة اليقين بالله والمشاهدة. حقيقة ما أجدر أن يعلم كلام الحارث المحاسبي بكل المتصوفة الذين دخلت براثم التصوف الفلسفي الزنديقي الذي أدخله غير المسلمين يعني قصدا في التصوف حتى صار بهذه المثابة القبيحة العبودية. لا تسقط على العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة. إذ لم يسقط الله تعالى ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية إسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلاقة الآخر بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. وهذا من أقوى الكلام. المسدية أنا يعني أشك أنه المقصود بها اللانهائية. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر. زعم طوائف من الصوف جل الآخر الذي يعني إذا أيقن بآخريته وبإحلال الكائنات فبالتالي يصل هو يصل إلى درجة الفناء، يصل إلى إسقاط عبودية، هذا كافر. قال إن من اعتراه علة أو رأفة، دي عن الظهر قصده يعني نوع من الجنون يعني من شدة القرى نفسي دن، فصار معتوها أو مجنونا أو مرسما، وقد اختلط عقله كام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة وفارق من الشريعة إلا المجانين. ولذلك أقوال المجانين لا تحتج بها ولا يمكن أن تكون يعني تذكر على سبيل الاقتداء بهم. ليقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وأن الصلاة وسيلة للغاية، لو قلنا عليهم مجانين دي بنقولهم ليه؟ لكن المشكلة أن الصوفية يذكرون هذه الأقوال في مقاماتهم ومقاديرهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الملة. إن برضو هؤلاء الصوفية الغلاة الذين يقولون فلان فوق وفلان تحت وأنا مطلع على جميع الخلق. قال ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم دعاء علم الغيب يعني بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. هؤلاء الذين يدعون علم الغيب. طب يعني ايه بغير خبر من الله؟ لو واحد زي فرعون مات على الكفر، ابو جهل مات على الكفر، ما يجيش واحد بقى من هؤلاء الزنادقة ويقول لك ربنا قادر ان هو يدخله الجنة، ارحمه انتم مالكم، هو الذي اخبرنا بانه قد مات على الكفر، خبر من الله عز وجل. وكذا ابي طالب مات على الكفر، وكذلك على الصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي وابكر. قال والفراسة حق على اصول ما ذكرنا، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. من زعم أن صفاته أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، كأنه يشير إلى أن صفاته هي صفات الرب تعالى الله عن ذلك، مثل سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه، فهذا هو الكلام الضلال المبين الذي يقول بقول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام وتعالى الله عنه عن كفرهم علوا كبيرا. سأكون في مكان ليس فيه شبكة، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.